في بعض البلاد الإسلامية لم تبنى معهد الصحابة ولم تبنى معهد السلف والتابعين، وإنما بنيت بالنسبة لمصر بنيت في عهد الدولة الفاطمية. هناك الدولة التي تسمى الدولة الفاطمية، هذه الدولة كانت دولة شيعية رافضية لا تكن على سنة، بل كانوا يتمسحون ويدعون حب أولياء أو حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خداعا للمسلمين لكي يسلبوا أموالهم وأراضيهم، فلم تكن هي دولة على سنة. وذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية ذكر أن العلماء قالوا أن هذه الخلافة التي تسمى الخلافة الفاطمية لا تعد من الخلافة الإسلامية، فلم يكونوا على الإسلام بل كانوا على الفرقة وعلى الدعوة الباطلية، ثم تظاهروا أمام المسلمين بحب أهل البيت لكي يخدعوا المسلمين، ثم بنوا هذه القبور التي ادعوا من قبل أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلى تصح للزكاة. أبو سلمة رضي الله عنه مات قبل بناء هذا المسجد المسعود بحوالي 500 عام، فهذه دولة فاطمية كانت في القرن الخامس أو السادس من الهجرة بعد مولى بن سيد عليه السلام رضي الله عنه بحوالي 500 عام، ولم يسلم بن سيد رضي الله عنه هذا القرن المسعود. وحتى لو سلم بدر بن قتيل رضي الله عنه دفن هناك، فالحسين رضي الله عنه ما يرضى أبدا أن يتوجه إليه بدعاء ولا يرضى أبدا أن تفضل الفلائح على قبره، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بهذا، ونهى وحرم هذا وقال: ألا تتخذوا القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في قبره صلى الله عليه وسلم، المعتقد أن يدفن في مسجده، وإنما دفن في قصر عائشة رضي الله عنها التي كانت ملاصقة بالمسجد، وظل الوضع على ما هو عليه هو عهد الخلفاء الراشدين، لم تدخل القدره بالمسجد ولم يدخل القبر بالمسجد الى ان جاءت الدوله الامويه، ولاسباب يطول ذكرها ادخل القبر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هكذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحتج محتج بان يقول انتم تقولون ان الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم يقول نفسه لا تعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسجود في مسجده، ولكن كما ثبت هذا في الصحيحين في البلاد مسلم انه صلى الله عليه وسلم جنب في مصر عائشه رضي الله عنها، وكانت خجر او ابيات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقه بمسجد النبوي. فلما حدث توسعات في مسجد بعد نوم الصحابه وبعد انتهاء عهد الخلافه الراشده، وما كان احد من الصحابه يرسل حتى ينكر هذا الامر لاسباب او لاخرى، تم ادخال المسجد او تم ادخال القبر الى المسجد. فبارك الله فيكم، هذا الموضوع يطول من كلامي فيه، ولكن احببت ان اورد لكم هذه الشبه التي قد يضطر الى البعض، وبالتالي يضع اجرا وليس الفكره بقول ربنا وإله، ولكن العبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الفرج علي وعلى بناء على الله. فكما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجد من حرج فيما قضيت ويسلمون تسليما وفقا لله عز وجل الى ما يحب ويرضى والأفعال، وثبتنا على التوحيد الخالص لله عز وجل حتى نلقى الله على التوحيد الموحدين صادقين مؤمنين أفضل. فالنهاية مغفرة الله عز وجل، وصلى الله على محمد وعلى آله.